نشوف سؤالك. سيدنا العزيز، بالنسبة للمشي أثناء الصلاة المشي أثناء الصلاة، من أجل أن يضع سترة أمامه، أي نعم، شو حكمه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أو أي نعم. طبعا أنا أفهم من سؤالك وإن كان غير صريح في ذلك أنك تسأل عن المسبوق مش عن الذي استأنف في الصلاة، عن المسبوق. فلذلك أقول هذا المسبوق له حالة تختلف عن أخرى. إذا كانت السترة، بيقول عن أبي الشام عبارة حنضرب علوي، ها يعني مشان توضيح الأمر، هاي مثلا القبلة وكان هو في الصف الأول والإمام سلم، صار بينه وبين السترة خطوة أو خطوتين، كويس. والصورة الثانية واحد في آخر المسجد لما سلم الإمام وقام الناس، هاد بيمشي خطوة خطوة نص خطوتين بصير مع السترة، هذاك بده يمشي كأنه ماشي في الشارع. هذا من قل له الزم مكانك. ليش بقى انا ضربت علوية؟ لانه الشاعر شو بيقول؟ وبضدها تتبين الاشياء. فجبنا لك مثال قريب مقبول ومثال بعيد غير مهضوم. بين ذلك طبعا عديد من الامثلة والصور. الضابط بقى في ذلك انه هذا المصلي اللي كان مسبوقا لو بقي في مكانه فهو في حكم المقتدي بالإمام، يعني كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة فهو في حكم المقتدي. فإذا ظل في مكانه ولو في آخر المسجد ما عليه مسؤولية. لكن هلأ بضل لك سؤال بالنسبة لمن كان آخر المسجد، لو مشي خطوة يمين أو يسارة بصير أمامه العمود، عرفت كيف؟ فهذا الذي في آخر المسجد يقال له لو بقي في محله أو هذا ما في عليه مؤاخذة. ليش؟ لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ماشي إلى هنا واضح؟ واضح. لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبي الكريم السترة؟ لعله منصوص عليها في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالآن من كان بعيدا عن السترة في مجال أنه يجي واحد ويقطع عليه الصلاة، سواء كان من شياطين الإنس الذين يمكن دفعهم أو كان من شياطين الجن الذين لا يمكن دفعهم لأن الإنس لا يرونهم. واضح؟ فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي، ما نرى نحن مانعا أنه يتقدم هذه الخطوات التي لا تبطل صلاته، المشي الكثير يعني. واضح أيضا إلى هنا؟ أقربه لعله هو الكلام الأخير. لو كان المصلي يصلي وراء الإمام صف الأول أو الثاني وهو سترته المصلين جميعا، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف، لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي. إذا إيش بيقول الرسول عليه السلام: قام أحدكم يصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو إيش؟ شيطان، فإنما هو شيطان. فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا، لأنه الإمام سترته. ماشي؟ الآن نرجع لأن صاحبك هذا هلي كان مسبوقا وأراد رجل أن يمر بين يديه، يمنعه أم لا يمنعه؟ يمنعه. ليه؟ لأنه هل بيقوم بوظيفة السترة حقيقة. الإمام هو صحيح من حيث الحكم الشرعي حكم ماشي، لكن من حيث حكم العملي لم يبقى له عمل لأنه انصرف من الصلاة. إذن هو له أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه، فلكي يجوز له هذا الدفع لازم يكون رافع الراية البيضاء، الراية البيضاء أنه في أمان من مرور بين يديه أي إنسان. فإذا كان قد رفع هذه الراية، والراية هي السترة هنا، فحينئذ إذا أراد إنسان أن يمر فله أن يدفعه. أما إذا كان ما اتخذ هذه الراية، ما وضع هذه العلامة، فليس له أن يدفعه. ولذلك يظهر أهمية بقى بصورة أكبر وأكبر بكثير جدا أهمية السترة، أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان بوسيلة من الوسائل الثلاث، وهي المرأة والحمار والكلب. لو كان مر بين يديه كلب أسود وهو يصلي إلى سترة، صلاة صحيحة. لا يصلي إلى سترة، صلاة باطلة. مر بين يديه حمار، فمر هذا الحمار، هل تبطل صلاته؟ الجواب إذا كان يصلي إلى سترة لا، وإذا كان لا يصلي إلى يصلي إلى غير سترة فبلى، صلاته باطلة. نجي أخيرا امرأة بالغة، بيحتج علينا يا أبو ليلى يعني معلش، امرأة بالغة مرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة، شو رأيك؟ يضربها هيك بثلجها يمنعها؟ لا، هذا حجاب بينه وبين إبطال لصلاته. أما إذا كان ما في سترة بطلت صلاته كما يقال أوتوماتيكيا، صلاته بطلت. فإذا السترة هذه لها أهمية كبرى وكبرى جدا. كثير من الناس يقولون يا أخي أنا عم أصلي في مكان ما في حدا، وهذا الإنسان مغفل أشد الغفلة، لأنه في المكان الذي هو يقول ما فيه حدا، ومثل ما بيقول عنا بالشام، لا قبل ما نجي لهذيك الناحية، درين بيدخل شخص، ولد، حيوان، أي شيء كان بيمر بين يديه، وهلي قال إنه ما في حدا، صار في حدا. لكن إيش رأيك إنه قد يكون هناك حدا هو مو شايفه، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن السترة ليست لمعالجة من يرى، بل ولمعالجة من لا يرى أيضا. ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي، لكن لكل قاعدة شواذ. فإذا كان الرجل بعيدا عن السترة ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي، فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش؟ المقتدي بالإمام. لكن لو كان صلى وحده السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة، فهذا عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار ولا يمشي، إلا إذا كان مشيا يجوز له فعله حتى بغض النظر أن يكون طلبه هو السترة. لعله وضح الجواب إن شاء الله. نعم، ما بقي عندك شيء؟ سؤال ثاني في هذا له سؤال حول الموضوع؟